بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى الذي نزل به جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، خاطب فيه القلوب بالموعظة والعقول بالدليل، ولفت النظر إلى ما في الكون من آيات وعبر، فانطلقت به الأفكار من قيودها، وتحركت الأذهان بعد خمودها وجمودها، فاستبان الحق ووضح النهج، وقامت الحجة وانزاحت الشبهة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستهل معا لقاء الفجر بالقرآن الكريم، نستمع إلى آيات الله البينات لما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وغير معروشات والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا،

وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم.